من خلف. ذكر عن ابن تيمية أنه كان يضرب المصروع، هل هذا كذلك يعني من الأمور المنهي عنها أم يعني من يجوز فعلها فيه؟ إذا كان مثل ما سأل عن الآية، إذا كان الضرب أولا لا يؤذي المضروب ويفيد في إخراج الجن فجائز. نعم. يعني طريقة تجربة الناس.